فأنت كيف تخبر الناس؟ تخبرها أن لا تعطيه منزلة السلف أو زمان يهود والأهواء، فتبقى منه على ريبة. فإن أعطاك رأي فلا تأخذه بالحرمة، فاجعله رأيا ناقصا حتى يعتبر بغيره. إن شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث شروط، أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. طيب ابن هشام تعرفه للحال هنا بثلاث كلمات، وصف، فضلة، يقع في جواب ماذا؟ كيف. بينما هناك في شذور الذهب لا، وصف، فضلة، جاء لبيان هيئة صاحبها أو توكيد أو توكيده أو توكيد عامله أو توكيد مضمون الجملة، ولا يكون أتى بتفصيل أكثر. نعم، فإن قلت يرد على ذلك الوصف نحو على ذلك الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات، فانفروا ثبات. طيب نحن قلنا لابد أن يكون الحال ماذا؟ كيف انفروا ثبات؟ ثبات ما معنى ثبات؟ قال ايش معنى ثبات؟ متفرقين، فانفروا متفرقين. طيب متفرقين وصف ام لا؟ متفرق اسم فاعل ام لا؟ نعم. طيب اسم فاعل اذا وصف، وفضل ام لا؟ وصف فضلة، لكن ثبات ليس بوصف، فإن ثبات حال وليس بوصف. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. ما معنى مرحا؟ أي فرحا، مرحا أي فرحا. طيب لماذا مرحا؟ لأن مرحا ليس بفضلة، مرحا ليس بفضلة بفضلة. وقال الشاعر ليس من مات في الصراحة بميت بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم، إنما الميت عندك الميت أم ميت؟ إنما الميت بسكنيا، بسكنيا من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. كئيبا حال، كاسفا حال ثاني، قليلا حال ثالثة. من يعيش حال كونه كئيبا، حال كونه كاسفا باله، حال كونه قليل الرجاء، ثلاث أحوال. طيب يا أخي هنا إذا نظرنا إلى كئيبا وإلى كاسفا باله وإلى قليل الرجاء، هل فضل هذه الأحوال فضلة؟ فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى، فبطل كون الحال فضلة. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، أتى لنا بماذا؟ بثلاثة أمثلة تفسد علينا ماذا؟ هذا التعريف. لكن ننظر تخريج المؤلف لهذه الأمثلة لهذه الإرادات. قلت ثبات بمعنى متفرق فهو صفة تقديرا، إذا قلنا زيد في التعريف ماذا؟ وصف ولو ماذا؟ ولو تقديرا. والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. إذا ما المراد بالفضلة؟ فضلة معنى أم صناعة؟ صناعة لا معنى. انظروا ما الفرق بين معنى لا صناعة؟ صناعة يصح الاستغناء عنه، صناعة يصح. ولا تمشي في الأرض، تمشي فعل مجرور والفاعل أنت وجار مجرور في الأرض، ولا تمشي في الأرض. فصناعة نفية، الهرية الكوكب أرسانها أم لا؟ نعم. إذا كصناعة نحوية مرحا تبلى أم لا؟ فضلة. لا نحتاج إليها لماذا؟ لتكميل أركان الجملة صناعة. أما معنى، المعنى فاسد أم لا؟ المعنى فاسد. ولا تمشي في الأرض، كيف لا نمشي في الأرض؟ إذا حرم الله علينا المشي في الأرض؟ لا. كيف نرى حديث. إذا نقول ليس مراد المؤلف بالفضلة أن تكون فضلة صناعة، فضلة ماذا؟ معنويا، وإنما فضلة ماذا؟ صناعة. مفهوم يا أخي؟ والحد المذكور الحال المبينة لا المؤكدة. انظر أشار إلى المبينة والمؤكدة، ثم ما أراد الحال ثلاثة أم لا؟ المبينة للهيئة، والثاني والثالث ماذا؟ الغرض الثاني والثالث ماذا؟ مؤكدة، الحال تكون مؤكدة. نعم، إذا قوله المبينة أو للهيئة المؤكدة لصاحبها أو لعامل ماذا؟ لعاملها. نعم. وما يقصد فضلة في المعنى، وإنما فضلة صناعة. وخل المعنى لا لا يتم المعنى يا أخي. كيف لقيت؟ ما تدري كيف مثل الالتقاء. المعنى غير تام، المعنى غير تام. هل معنى لقيت عبد الله كقوله لقيت عبد الله راكبا؟ هل المعنيين سواء؟ إذا لا، لأن هناك ماذا؟ فالمعنى غير تام، بارك الله فيك. نعم، وإنما كنحو صناعة نحوية أركان الجملة تامة. طيب، وشرطها التنكير، شرط ماذا؟ شرط الحالي أن تكون نكرة، أن يكون نكرة. انظر يا أخي، قال وشرطها، وعندكم ها؟ أها، طيب. ثم قال الشرط الحالي أن يكون بياهم بالتاء، عند بالتاء. طيب بالمثل، باب الحال وهو وصف أم وهي؟ وهو. إذا لا فرق يا أخي، تذكير وماذا؟ تذكير وتأليف. المؤلف قال وهو وصف، ثم قال في المثل نفسه قال وشرطها. إذا هو لماذا شرطها؟ إذا يجوز ماذا؟ تذكيره وتأنيثه. وشرطها التنكير، شرط الحال أن يكون نكرة. فإن جاءت بالتاء، فإن جاءت بلفظ المعرفة، وكيف تأتي بلفظ المعرفة؟ بحالتين يا أخي، في صورتين، بلفظ المعرفة بأن، التعريف بأن، أو التعريف بالإضافة. فإن جاءت بلفظ المعرفة، بلفظ المعرفة كيف؟ بأي أو بماذا؟ بالإضافة. قلنا الحال لابد أن تكون نكرة، فإن جاءت معرفة بآل أو جاءت مضافة نقول وجب تأويلها بنكرة، وذلك قوله ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول. ما معنى الأول فالأول؟ حال يا أخي، الحال هنا نكرة أم معرفة؟ فنقول على تقدير أن الألف واللام ماذا؟ زائدة، ألف واللام زائدة. طيب فتقدير ماذا؟ أصل الأول الأولى فالأولى مرقبة. نعم. طيب وأرسلها العراقة، أو أرسلها العراقة. نعم، ما معنى عراقة؟ أورد ابنه العراق مزدحمة. نعم، مجتمعة مزدحمة. طيب قراءة بعضهم أرسلها العراق، الشاهد ماذا؟ الحال معرف بماذا؟ بأل. وقراءة بعضهم وهي قراءة شاذة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز. من الذي يخرج؟ من الذي يخرج على هذه القراءة؟ الأعز هو الذي يخرج. كيف يخرج أذل؟ كيف يخرج الأذل؟ إذا هنا الخارج هو الأعز، وكيفية خروجه أذل. أما على القراءة المتواترة ليخرجن الأعز منها الأذل، يخرجن الأعز منها الأذل. من يخرجنا الأذل؟ من المخرج؟ الأعز. نعم طيب، لو يخرجن الأعز منها الأذل، الأعز فاعل والأذل ماذا؟ ليه؟ لا لا تراخي. من الخارج؟ ليخرجن الأعز منها، منها من أين؟ من المدينة الأذلة. ها كيف يخرج؟ حال من؟ حال الأعز، يعني هو أعز لكن كيف يخرج من المدينة؟ جميلا. طيب يا أخي، بفتح الياء وضم الراء، وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، كقولهم وكقولهم اجتهد وحدك. هنا التعريف ليس بألف وإنما التعريف بالرباطة. قلنا الحال إما معرفة بالألف أو معرفة بماذا؟ بالرباطة. هنا وحدك، وحدة مضافة إلى ماذا؟ إلى الضمير وحدك. فوحدك حال معرفة أم حال نكرة؟ حال معرفة. اجتهد وحدك. طيب وهذا خلاف القياس أم لا؟ خلاف القياس. القياس أن تكون الحال ماذا؟ نكرة، لا تكون معرفة، وهنا معرفة. قال وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا. اجتهد ماذا؟ منفردا. وصاحبها كمل ان شاء الله. وصاحبها التعريف، وصاحبها التعريف اي وشرط صاحبها. اذا ما شرطها؟ كلمة شرط ما موجودة عندي لكن معطوفة. طيب ما شرطها؟ ان تكون، ما شرطها ان تكون اي مستوي. نعم وشرطها ماذا؟ صدرة مستحق نكرة. هنا ذكر ماذا؟ النكرة فقط، وذكر الوصف في التعريف. بقي ماذا؟ ماذا؟ متنقلا ومشتقا. وشرطها تستطيع ان تضيف هنا، وشرطها التنكير والتنقل والاشتقاق. نعم اذا ثلاث شروط للحال. اي هو ذكر هذا، ذكر ان يعني ان صح ان يذكر في جواب ماذا؟ في جواب كيف. نعم نضيف ما لم يذكره المؤلف فقط، وإلا هو ذكر هنا قال الشرط الثالث ان يكون صالحا للوقوع في جواب كيف. نعم اخوي. طيب وشرط صاحبها التعريف ان يكون ماذا؟ صاحب الحال معرفة. نعم جاء زيد راكبا، صاحب الحال هو من؟ زيد. زيد معرفة أم لا؟ معرفة. هل يجوز أن نقول جاء رجل راكبا؟ نقول جاء رجل راكب، جاء رجل راكب نجعله وصفا. طيب قال وصاحبه التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير. التعريف أو التنكير مع التخصيص أو التنكير مع التعميم أو التنكير مع التأخير، هو هكذا التقدير. أي إن لم يكن معرفتان فلا بأس أن يكون صاحب الحال نكرة لكن مخصصة أو معممة أو ماذا؟ نعم مؤخرة. طيب نحو خش عن أبصارهم يخرجون. طيب يا أخي أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هما ها طيب أنتم أنا لم أبصارهم أن يخرجون أي ضمير هم خش عن أبصار يخرجون لا حليفة يخرجون خش عن نعم يخرجون ماذا خش عن أبصارهم طيب الشاهد ماذا ها بارك الله صاحب الحال ماذا معرفة في أربعة أيام سواء للسائلين في أربعة أيام سواء في أربعة أيام أين صاحب الحال أربعة لكن معرفة النكرة خص تفضيل بالإضافة أربعة أيام أحسن وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من قرية ما ما فيهم لا قرية نه. وما من إله إلا الله وما من وما إله إلا الله وما من إله إلا الله ما الفرق أموال ما الفرق بين العبارتين وما إله إلا الله وما من إله إلا الله وما إله نكرة وما من إله نكرة لماذا بعض العزيز من لتعريف أو لإعراق النفي لإعراق ماذا يعني كأنه نفي عريق يعم ويشمل جميع ماذا جميع الأفراد لتعريف النفي وللتعميم فما من إله إلا الله هذا أجل حرف من يفيده ماذا تعميما فيك النفي إذا هنا تعميم أم لا تعميم أي الحال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أيها محمد منذرون لها منذرون إذا يأتي الحال قد تكون مشتقا وقد تكون جملة هنا جملة أم لا الحال جملة أم لا إلا لها منذرون جملة لها منذرون حال من ماذا؟ من القرية جاء زيد يركض جاء زيد يركض ما إعراب يركض فعل وفاعل في الحل نصب صد حال لماذا؟ حال زيد ما نوع الحال؟ جملة أم لا؟ نوع الحال الجملة إذن هناك لما قلنا وصف فضلة وصف قلنا ولو تقديرا لماذا ولو تقديرا؟ لإدخال مثل سباب ولإدخال الجملة أيضا الجملة أيضا فلمية لمية أو لمية إيش الضبط عندكم؟ لمية هنا لمية روح الشام ثانوي طيب اي التقدير ماذا طلب روح الشام فهنا التأثير صاحب الحال تأثر عنها عن ماذا عن الحال الشرط صاحب الحال واحد من الأمور الأربعة الأول والتعريف في قوله تعالى خش عن أبصار المخرجون فخش عن حال من الضمير قوله تعالى خش عن الضمير الرفع معه الثاني التحسيس في قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين سواء حال من أربعة وين كان ذكر لكن المحصول الإضافة التعميم في قوله تعالى ما أهلكنا من قرية إلا منذرون بجملة منذرون حال من قرية وهي نكرة عامل يقال في سياق النفي طيب والرابع التأثير عن الحال قال الشاعر بنية موحشا طلل يلوح كأنه خلل وموحشا حال من خلل وهو نكرة لتأخره عن الحال. هنا عندنا تشجير الحال شروطه أن يكون وصفا فضلة ذكرة أو مؤولا بها نعم صالحا لجواب كيف. قلنا وقلنا ماذا مستحقا متمكنا. أما شروط صاحبه أن يكون معرفة أو مخصصا أو معمما أو متأخرا عن الحال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزعت وجهي في راحل فتبسم ضاحكا وقال الشاعر وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري كل نظامها. طيب تضيء منيرة الإضاءة والإنارة نعم. إذا منيرة توكيد لماذا؟ حال توكيد مؤكد لماذا؟ لعاملها أم لصاحبها؟ حسن لعاملها. طيب ثم وليتم مدبرين يوم أبعث حيا ولا تعطف في الأرض المفسدين وفترس مضاحي كلها لعاملها. ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. طيب الشاهد ماذا؟ بعد حذيفة. طيب ها بعد العدد. طيب فماذا؟ مؤكد نعم أحسنت. إن عدة الشهور عند الله إذا قمت 12 واضح أم لا؟ واضح. لما قال شهرا على باب زيادة التوكيد لا لرفع الإبهام لأنه لا في إبهام. إذا رفعنا كلمة شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 إن عدد كتبك نقول ماذا؟ 4. طيب إذا لم نقل 4 كتب هل هناك إبهام؟ ليس بإبهام. لكن إذا زدت كلمة الكتب أو هنا شهرا فهذا لزيادة ماذا؟ التوكيد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40. إلى هنا واضح لا؟ هناك إبهام؟ لا. ليلة هذا زيادة ماذا؟ التوكيد. وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا من خير أديان البرية لما قال دينا بالتأكيد فقط. ومنه قول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. نعم طيب بئس الفحل فحلهم فحلا نعم فحلا تمييز مؤكد. يقول اعلم ان التأكيد التمييزي في الآيتين الكريمتين ليس كتأكيد الحال فإنك قد عرفت ان الحال قد يكون مؤكدا لعامله فتبسم ضاحكا. اما التمييز فلا يكون فلا يكون مؤكدا لعامله لان الشهر في الآية الكريمة التمييز لقوله سبحانه 12 وهو العامل في التمييز وليس التمييز مؤكدا ل 12 بل هو مبين له. نعم وانما هو مؤكد لقول سبحانه إن عدة الشهور وليس هو العامل فيه. وكذلك الآية الثانية وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. طيب والسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد وتأول فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل. نعم ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. إلى هنا إن شاء الله. نعم الرجل رجلا فما يعرب رجلا أخي تمييز. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الورع عاطفة طبعا على ما قبلها. ما زلنا في ذكر ماذا يا أخوة؟ ذكر المنصوبات. ما زلنا في ذكر المنصوبات فيقول والمستثنى أي المستثنى أيضا من ماذا؟ من المنصوبات. وبعد المستثنى قال باب يخفض الاسم. نبدأ بماذا بعد هذا الدرس بعد الاستثناء؟ المخفوضات وكملنا المقطوعات وكذلك المنصوبات إن شاء الله على وشك. نبدأ بماذا؟ بالمخفوضات. طيب يا أخوة، قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب. لماذا لم يعرف لنا الاستثناء وإنما قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب؟ وغالبا إذا رجعت إلى الكتب يا في كتب النحو ربما أقول الاستثناء هو ماذا؟ استخراج جزء من ماذا؟ من كل، أو شيء من شبيهه، أو شيء من مغايره إذا كان منقطعا أو كان متصلا. هنا لا، ما عرف لنا الاستثناء وإنما بدأ بالمستثنى، لأن موقع الشاهد هنا يا أخي نحن في ذكر المنصوبات، والمنصوب هو الاستثناء أم المستثنى؟ طيب وهل كل مستثنى منصوب أم بعض الأنواع؟ بعض الأنواع، إذا ذكر النوع الذي يكون منصوبا ثم يستقرد فيذكر ماذا؟ باقي الأنواع استفرادا لا أصالة. سبعا، والمستثنى بإلا من كلام تام موجب. طيب هنا اليوم نحتاج إلى ماذا؟ بيان بعض المصطلحات. انظر يا أخي، كلام تام وموجب متصل منقطع مقرر، هذه مصطلحات اليوم، مصطلحات باب الاستثناء. طيب إذا قلنا كلام تام يعني ماذا؟ المستثنى منه موجود. ما معنى تام؟ مستثنى منه موجود، عكسه مفرغ، يعني مفرغ من ماذا؟ إما مفرغ من المستثنى منه أو أن العامل فرغ للمستثنى. عكس التام ماذا؟ عكس التام المفرغ. طيب موجب عكسه غير الموجب، وما هو غير الموجب؟ المنهي، المنهي الاستفهام كذلك. طيب متصل المستثنى من جنس المستثنى منه، منقطع من غير جنسه. نعم، كلام تام، ما المراد بالتام؟ المستثنى منه موجود، المفرغ مستثنى منه غير موجود، مستثنى منه غير موجود. ما المراد بالموجب؟ يعني لا منفي ولا منهي ولا مستفهم عنه أو به، فمتصل المستثنى من جنس المستثنى منه، منقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نضرب أمثلة على هذه الأنواع، رقم واحد، رقم اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. طيب نريد ماذا؟ كلاما تاما. نقول نجح الطلاب إلا زيدا. ما المراد بالتام؟ واحد، رقم واحد، كلام التام المستثنى منه موجود، استخرجنا زيد من الطلاب ام لا؟ استخرجناه من الطلاب، فالمستثنى منه هو ماذا؟ الطلاب، الطلاب مستثنى منهم، يعني هذا الكل وهذا الجزء. ثانيا مفرغ، ما نجح إلا زيد، ما نجح إلا زيد، أين المستثنى منه؟ إذا ماذا؟ مفرغ، والمفرغ لا يأتي إلا مع مع ماذا؟ مع غير الموجب. انظر ما نجح الا زيد مع غير الموجب. او ما غير الموجب. المثال هذا من؟ طيب يا اخي هذا اجتمع ماذا؟ الاثنين و الرابع الثاني مع رقم اثنين مع رقم اربعة. اولا مستثنى منه غير موجود و منفي. طيب منفي لا تكرم الا اهل السنة. لا ماذا علا؟ نافية على الخامس. أين المستثنى منه؟ ترون السبورة؟ طيب هذا غير موجود إلا أهل السنة. واضح يا أخي هذا؟ السادس هل نجح إلا المجتهد؟ استفهام الثالث. إذن ضربنا المثال على ماذا؟ على الثاني. انظروا الأول نجح الطلاب إلا زيدا. أما هذا الثاني مع الرابع، الثاني مع الخامس، الثاني مع الثالث. واضح؟ مفهوم يا أخو إلى هنا؟ هذا كلام الأول تام موجب. الأول تام موجب فقط. كم هذا؟ الثلاثة؟ نعم. الأول ماذا؟ الأول والثالث تام موجب. تام لماذا تام؟ استثنى منه مذكور. لماذا موجب؟ لا يوجد لا نفي ولا نهي ولا استفهام. إذا ذكرنا الأمثلة على هذه الأنواع بقي ماذا؟